يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظن. ونراه قريبا يقينا علما، يعني يعرف من السياق. حسب الأصل أنها بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن. ويحسبون أنهم على شيء لأنهم كاذبون، لكن تأتي بمعنى العلم. مثل حسبت التقى والجود خير بضاعة تجارة، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. اي هذه غير المساله التي نحن فيها. اقول ليست هي المساله التي نحن فيها، لان الزعم قد يراد بمعنى القول قال كذا. نعم. شيخ قلت بان راى منها ما تنصب مفعول واحد ومنها ما تنصب مفعولين، فاذا كانت بمعنى البصري راى ابصر تنصب مفعول. نعم. والثانية تكون بمعنى بمعنى ضربت رئته. لا، التي تنصب مفعولين. تنصب مفعولين، رأى بمعنى ظن أو بمعنى تيقن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه فيها ظن وعلم. نعم خالد. أعتقد يا شيخ لماذا لا تعرف؟ أي الظاهر أنها تصلح، يعني لو قلت اعتقدت اعتقدت الكتاب سليما تصل. مو بلازم تحصل، لان ما دام هذه انما نصبت مفعولين لانها بمعنى الاعتقاد فالاصل من باب اولى. نعم. حاجه بمعنى علم. نعم. الاصل علم ولا لا؟ حاجه بمعنى علم. نعم. وقد تكون بمعنى الظن. القسم الثالث. إيه تصل هذا وهذا. قلت لنا كتابة في لا التي لا في الجنس. نعم. قلت لنا كتابة في التي لا في لا التي لا في الجنس. إيه صحيح. نسيت جدا ولا موجودة. قص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد لا والتي كسيرة. والتي كسيرة. وهب تعلم والتي كسيرا أيضا بهنصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى عبيد إلى ما فائدته؟ إذا ما الفائدة من قوله أعني رأى؟ هذا الأقصد. يعني ليش يجيب أعني زيادة كلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم لجميع أفعالكم. هكذا يا عبيد؟ ها؟ لا، أصلا ما كل فعل قلبي يصل مفعوله. فلهذا قال أعني رأى، كأنه قال أخص رأى إلى آخره. طيب، تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تكميل ولا لا؟ نعم، يحتاج إلى تكميل. ما بازغة. طيب ما هو التفصيل؟ من قصد الرؤية البصرية فلا يحتاج إلى تكميل. شو هو صحيح؟ طيب خاصمني زيد فرأيته. ها؟ لا تحتاج إلى تكميل. تحتاج إلى تكميل؟ لا. ها؟ لا تحتاج. ليش؟ لأنها قد تكون بمعنى رأيته ضربت على رئته. وقد تكون مثلا خاصمني زيد فرأيته، مثلا رأيته خاجر خصما ألد. نعم. ممكن إذن تحتاج إلى تكليف تفصيل. إيه؟ طيب أحسنت، إذا قصر كذا فهو تعتاد وإلا فلا. طيب أحسب الناس أن يتركوا في من أفعال القلوب؟ نعم. لا، ليش؟ أحسب الناس يعني أعد الناس فلوس؟ ها. من أفعال القلوب لأن بمعنى أظن الناس أن يترك. طيب عددت الدنانير تحتاج إلى تكملة. إذا كمل العدد فإنها لا تحتاج. ها. ها. كم فتحتاج تكمل. كم كثيرة أي إنا. أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سعد. تحتاج إلى تكميل ولا لا؟ تحتاج إلى تكميل؟ إيه؟ ها؟ أنت الآن قلت إن هذه بصري. تحتاج إلى تكميل؟ أترك أما حددت لك أنا آية. هل تحتاج إلى تكميل أو لا؟ لماذا؟ أحسنت، وقد استوفت مفعولها. بارك الله فيك. طيب زعمتني شيخا زكي. قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذه وش قلبية ولا بصرية ولا قلبية؟ هل نصبت مفعولين؟ نعم. المفعول الأول ألي في قوله زعمتني، والمفعول الثاني شيخا. أحسنت. طيب هبني عبد الرحمن. هبني وش تقول هذا؟ تحتاج إلى تكميل أو لا؟ وإن كانت ليست من أفعال القلوب. نعم توافقونه؟ ما يوافق. فاهمين هذه؟ هبني موسى مطلقا. وش تكميله؟ او هبني ايش؟ لا هبني صديقا ولا او زبيبا. هبني صديقا لك. هم الاصدقاء يهبون. لا مش هبني يعني من العطيه. انت قلت هبني ثوبا يعني اعطني ثوبا. هذا واضح. هذه ليست من اخوات ظن. ها من اخوات ظن وش تقول؟ هبني صديق

لغير الماضي كلما له زكي، وكل مفعول أول، ولغير الماضي السابق مفعول ثاني. وما موصولة وزكن فعل ماضي مبين لما لم يسمى فاعله وله متعلق به، والجملة صيغة الموصول. وزكن بمعنى علم، يعني المؤلف رحمه الله أفادنا بهذا أن جميع أفعال القلوب وأفعال التصير وأفعال التصير كلها تتصرف إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، إلا صيغتان وهما هب وتعلم. فتقول ظننت زيدا فاهما، هذه إيش؟ ماضي. أظن زيدا فاهما مضارع. ظن زيدا فاهما، ظن، لا إله إلا الله، ظن زيدا فاهما، ظن زيد فاهما، ماضي مبني مجهول. طيب لما لم يسمى فاعل؟ طيب أنا ظان زيدا فاهما، اسم فاعل. زيد مظنون فاهما، اسم مفعول. فصار الآن جميع الأفعال القلبية والتصييرية تتصرف إلا هب وتعلم، وما تصرف فما تصرف إليه فله حكم الماضي، والله أعلم. زبتوا ليش؟ ها؟ خمسة أبيات قيل من قبل. الإحسان إلى يوم الدين. إيتي بلا النافية مقرونة بهمزة الاستفهام. لا النافية؟ نعم. ألا رجل وامرأة في الدار؟ ألا رجل في الدار؟ ألا رجل في الدار. طيب وش معنى ألا رجل في الدار؟ هذا يستثنى عن النفي. وش معنى؟ يعني أليس لا رجل في الدار؟ يعني كأنه يقول هل تنفي أن رجلا في الدار؟ نعم. كذا؟ نعم. المعنى هل تنفي أن رجلا في الدار؟ نعم. طيب كذا؟ هذا اللي يفهم منها. طيب إذا قلت لا رجل، ما تقول في هذه الصيغة؟ سبحان الله، لا رجل، ايش السبب؟ لا رجل اذا دل عليها دليل. بس انا قلت لا رجل، ما يجوز انت تقول لا اذا دل عليها. طيب لا رجل، لماذا لا يصح ان نحذف الخبر هنا؟ لا دليل، لا دليل. ما دليل ان تقول لا رجل قائم، لا رجل فاهم، لا رجل موجود؟ ما ندري. طيب يا انصور، اذا قيل لك هل في البيت رجل فقلت لا رجل، يجوز ولا لا؟ جائز. ما فائدة قول ابن مالك اعني راى خاله؟ ليس جميع أفعال القلوب تدخل في هذا المثل، إنما بعض، يعني معنى أفعال القلوب مخصوصة، مخصوصة في هذا التي ذكر. نعم. رأى تستعمل يسأل، تستعمل قلبية وبصرية. هي من أفعال من أعمال القلوب. يلا ناصر. نعم بقى واحدة. لا إله إلا الله. ما أسهل النفي عندكم. رأى في المنام ما ذكرناش، ما ذكر الشرع حلمية عجيب. على كل حال هي ستأتي، لكن هي القسم الرابع. يمكن ما ذكرناها اعتمادا على انها ستأتي، لكنها اذا جاءت تبين. طيب نريد مثالا لكمال لخالع مضارعا. يخال هات مثال. رأيت المرأة يخال نفسه قوي، رأيت المغرورة يخال نفسه قويا. يخال نفسه قويا صح؟ طيب صحيح. وجدت لقطة أبيض. ها كيف؟ كم تنصب؟ لأن منين؟ يعني ليس من أفعال القلوب، بل وجد الشيء وجدانا. طيب وجدت على زيد. يلا خالد. نعم. نعم. تقول ليش في عقل؟ ما تسمع قولي؟ نعم. ليش؟ لأنه فعل لازم. فعل لازم. وجدت عليه إما من الحزن أو من الغضب. طيب ما هي التي لا تتصرف من هذه الأفعال؟ لا تتصرف وهبت عنها، ما بعد هب تعلم. هبت عنها لا تتصرف، يعني لا تأتي إلا في صيغة الماضي. ها؟ في الماضي لا تأتي إلا ماضيا. لا. لا تأتي إلا ماضيا. أمرا. لا تأتي إلا أمرا. طيب صحيح. هات مثال لهب. هب الأمر حقيقة. هب الأمر حقيقة، يعني اعتقده حقيقة. طيب تعلم. يا جمال ترى تعلم هنا بمعنى اعلم. تعلم الله ناصر. ما تقول؟ صحيح. صح. طيب يعني اعلم الله ناصر. قال المؤلف وجعل اللذك اعتقد. الذي خال وش اللغة الجديدة؟ ايش معنى اللذ؟ الذي حذفت الياء منها. طيب لماذا احترز بهذا القيد؟ جعل بمعنى صيّر. أحسن. هات مثال جعل بمعنى اعتقد. جعلت الطالب فاهم. يمكن تعليمك إياه صيّرت فاهم، بل أول ما هو فاهم. تقصد الاعتقاد. زين. ما في القرآن مثال يبين هذا تمام؟ طيب. قال المؤلف التي كسير ايضا بهنص مبتدا وخبر. هل صير نفسها تنصب مبتدا وخبرا؟ ها صير نفسها هل تنصب مبتدا وخبر؟ صير. سؤال جميل. صحيح. يعني إذا كان الذي بمعناها ينصب الفعلين فهي من باب أولى. طيب هات مثال. نعم. أي طيب أظن ها؟ اللي بعدها في القرآن. طيب ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ الأخ اسمه محمد، اسمه محمد ها؟ فهد. يلا فهد. التي قبلها كم عددها؟ كم عددها؟ لا ما أريد تذكرها. كم عددها؟ 11. ها؟ لا عشر. طيب عبد الله 11. 11 إلا هب وتعلم. لا من غيرهم يعني 11. بس 11 شو ما ننسى 11 فعلا. طيب ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ التعليق يلغى اللفظ، نلغي اللفظ بغير المعنى. شلون؟ اللفظ غير محل الكلمة. يعني لا ما نعم. التعليق هو ترك العمل باللفظ دون المعنى. إبطال عملها. صح. وعلى هذا فلا يكون لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها هي هب وتعلم. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل من رد هل يلزم القولين؟ نعم من رد رد يسمى كله لا تراجع هي رد تأتي من أفعال القلوب، تأتي بأفعال القلوب. السؤال اسم الفاعل من رد هل يصل مفعولين؟ ما في أفعال القلوب رد ما في أفعال القلوب إيه ما تأتي بأفعال القلوب ها؟ لا ينصب مفعولين. ينصب مفعولين. نعم ناصر. تصير ها؟ خطأ. الأول لا ينصب. ها؟ الأول يكون مضافا إليه. وش؟ يعني المفعول الأول يصبح مضافا إلى اسم الفاعل. لا لا ما هو مضاف. إذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول. يصبح فاعلا. لا ينصب مفعولين. ما في إشكال. تقول أنا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيد. إذا نونت نصب. أي أحسنت. وإن كان بمعنى رددت الشيء رددت ضالة مثلا. ما تنصب مفعول ها؟ الله المستعان. هذا المهم لابد من التفصيل. إذا راد اسم الفاعل إن كانت من رد التي من أفعال التصير فإنها تنصب مفعولين وإلا فمفعول واحد. طيب إيتي باسم مفعول من ظن. نعم نعم ما ظن لا اسم مفعول إيه؟ هل فعل إيه؟ وين ما في ظن هذا ما في ظن هذا هنريد اسم المفعول من ظن من ظن من ظن إيه مظنون صح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن هذه الأفعال من حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى نعم وما لا يتصرف. طيب، ما الذي يختص بالأمر فقط؟ هب وتعلم، يعني لا تأتي ماضيا ولا مضارعا. وما الذي يتصرف؟ سائل الأفعال. نعم، من أين يؤخذ هذا من كلام لماذا؟ وهب تعلم والتي تصيرات عميد. يلا هات. وهب تعلم والتي تصيرات أيضا بهنس. نعم، كذا تعلم ولغير الماضي منه خص بالتعليق وللغائمة من قبل هب والأمر هب. إذن من قوله والأمر هب، يؤخذ من قوله والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر. طيب، أظن زيدا قائما، أو ظن زيد قائما. نعم، أحسنت، صح؟ ولهذا لو خاطبك إنسان فقال ظن زيد قائما ما تستطيع تغلطه. إذا قلت قل ظن زيدا قائما ماذا يقول لك؟ يقول لا، أنا ما أردت أن أمره أن يظن، أردت أن أخبر بأن زيدا قد ظن أنه قائم. طيب، ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ محمد، الإلغاء أن يلغى عمل ظن وأخواته، إبطال عملها. إيش عملها؟ لفظا ومحلا. لفظا ومحلا. طيب، والتعليق أن يلغى لفظا لا محلا، إبطال عملها لفظا لا محلا. تمام، ما هي الأفعال التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق أو التي تختص بالإلغاء والتعليق؟ كم من فعل التي نعم التي تختص بالإلغاء والتعليق؟ كم فعلا؟ ما حضر الدرس؟ نعم، 11 فعلا. طيب، ممكن تذكرها؟ نعم، استن بالله. أرى، ظن، وجد، لا أرى رأى. ولا ما تمشي على كلام المؤلف ما دام أنك حافظ. ظن، رأى، أعني، رأى، ظن، لا امشي على كلام المؤلف أزلك. أي أي واحد صح. طيب، متى يمتنع الإلغاء؟ ما حضرت. طيب، خالد، يمتنع الإلغاء إذا تقدمت على المفعولين. المفعولين. طيب، يعني معناه إذا تقدم الفعل على المفعولين امتنع الإلغاء. طيب، مثاله حسب زيدا قائما. ما ألغيته؟ حسبت زيدا قائما. ما ألغيته؟ يمتنع الإلغاء. أنا أريد هذه الصورة الممتنعة. الممتنعة؟ هنا يمتنع الإلغاء إيه هات الصورة، الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل انتهى على الإلغاء، لكن ما هي الصورة؟ حسبت زيدا قائما. حسبت زيدا قائما هي ملغاة الآن. طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء. زيد قائم حسبت. سبحان قدم الفعل. حسبت. حسبت. زيد. زيد قائم. هذا ممتنع. كذا. طيب ما تقول في قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ناصر. نقدر أحد أمرين، إما ضمير الشان وإما وإما وإما لام الابتداء. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عامل. طيب هذا ال نعم نعم اعرف فعل وفاعل. وجدته هو ومفعولها الأول ضمير الشان محذوف. نعم تضيف وجدته ملاك حسنت. إذا نوينا ضمير الشان صارت الأداة عاملة، وإذا نوينا لام الابتداء أما حضرت بعد. طيب شرحنا كلامنا. ها؟ لا شرحنا. لا أحول ولا قوة. طيب. ها؟ إذن الأداة عاملة في المحل دون اللفظ. طيب هات أني وجدت ملاك الشيمة في الأدب. إذن وجدت فعل وفاعل تنصب مفعولين واللام لام الابتداء وملاك والأدب خبر واللام علقت عمل وجدت، فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجدت. طيب أو وجد. لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو تقدمت، وهم الكوفيون قالوا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، وظننت فعل وفاعل، والمقصود من ذلك نسبة الظن إلى إلى إلى مجرور الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطها على الجملة. وأنا أقول ظننت فعل وفاعل وزيد مبتدأ وقائم خبر مبتدأ، ولا حاجة للتعليق لإضمار لام الابتداء ولا لإضمار ضمير الشان. وهذا إيش؟ هذا أسهل وأيسر وليس ببعيد، كما لو سألك سائل فقلت أظننت زيدا قائما فقلت ظننت. المقصود نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط. وقولهم هو الراجح عندنا، والقاعدة عندنا أن كل قول أسهل نعم فهو أرجح، هو أرجح. أما أن يكون هو الصواب أو غير الصواب هذا شيء ثاني، لكن هو أرجح لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى عمل. طيب يقول رحمه الله وأنوي ضمير الشان أو لا مبتدأ في موهم إلغاء ما تقدم. إنوي ضمير الشان فيكون هو المفعول الأول محذوفا والجملة

التي بعد هذه الأفعال استفهاما فإنها تعلق. تقول علمت أين زيد، علمت أين زيد، فعلمت فعل وفاعل، وأين اسم استفهام وهي خبر المبتدأ مقدم وزيد المبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. وكذلك لو قلت علمت أزيد عندك أم عمرو، فنقول الهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وعندك الظرف خبر وأم حرف عطف وعمرو معطوف على زيد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. طيب لا ما هي مفعول، لكن الجملة كلها، الجملة التي دخل عليها دخل عليها همزة السهام هي محل نصب سدت مسد مفعولي عليه. كمال المثال علمت أزيد عندك عن عمرو، نعم يعني في المعنى هل صحيح العلم ينافي السؤال؟ اي صح، يعني علمت أي الرجلين عندك، هذا المعنى. بالنسبة لأين، إذا قلنا علمت أين زيد، إذا قلنا أين زيد هل تعتبر لا ما صح؟ لا، إذا قلنا باعتبار اسم شرط اسم ظرف أين زيد أي مكان زيد، لا ما صح ما استقيم، لأن أين ما هي مصدرية، ما يمكن تثبت المصدر. وتظنون إن لبثتم، ما يستقيم حتى الجملة الفعلية يمكن أن تكون خبرا للمبتدأ وهي في محل نصب، مثل ظننت زيدا يلعب مثلا، فتكون الجملة خبرية وهي في محل نصب. نعم أصلا تظنون ما لبثتم إلا قليلا، أما تظنون لبثتم قليلا هذا ما يصح. نعم كيف؟ نعم ما زين منطلقا إلا كانك من بني تميم عاد شيء ثاني. نعم لا ما يصح، ما ذكر من يصح ولا نعم، كان يقتضي أن نقول يصح أن نعطفه بالنصب على المحل، ولا بد أن يكون في هذا خلاف، ولهذا لو ترجع في الكتب المطولة يمكن أن تجد فيها خلاف. نعم عندك سؤال في النحو ولا لا؟ في النحو يخلى بعد الصلاة. فمالي هؤلاء القوم في التفسير إعراب اللام للمالي، اللام هذه حرف جر لكنها فصلت عن اسم الإشارة اتباعا للرسم العثماني. نعم حرف جر، لكن اللي ينظر إلى كتابة المصحف يظن أن اللام تابعة لما، وليس كذلك، لكنها كتبت هكذا اتباعا للرسم العثماني فقط. نعم علمت أين زيد، نعم ما المعنى يعني أكيد علمت أين زيد، أين زيد استفهام. طيب تقول علمت وين، حتى باللغة العامية علمت وين، يعني علمت نسبة مكانه، هذا المعنى ولا صحيح؟ إن قد يتبادل الإنسان أين زيد، كيف تقول أنا زيد وتعلم؟ يقول المعنى علمت نسبة المكان، ولهذا أنت إذا قلت علمت أين زيد معناها بدون استفهام علمت مكان زيد. طيب أين الخبر المقدم؟ إيه نعم إذا كان الذي بعدها معرفة فتقول خبر مقدم، وكذا كالجار المفعول، لأن المعرفة أحق بكونها مبتدأ. نعم أين أين؟ أين مبني على الفتح؟